السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك. بارك الله فيك. كيفكم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، قال في تفسيره كما في اليسير في اختصار تفسير ابن كثير: تفسير سورة الإسراء وهي مكية. روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم، وكان يقرأ كل ليلة بني إسرائيل والزمر. رواه الترمذي أوله وصححه. رواه الترمذي أوله وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ أبو عمير. أحسن الله إليكم شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. يمجد تعالى نفسه ويعظم شأنه لقدرته على ما لا يقدر عليه أحد، فلا إله غيره. الذي أسرى بعبده، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، ليلا، أي في جنح الليل، من المسجد الحرام وهو مسجد مكة إلى المسجد الأقصى وهو بيت المقدس الذي بإيلياء معدن الأنبياء من لدن إبراهيم الخليل عليه السلام. ولهذا جمعوا له هناك كلهم، فأمهم في دارهم. فدل على أنه هو الإمام الأعظم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وقوله تعالى: الذي باركنا حوله، أي في الثمار وفي الزروع والثمار، لنريه، أي محمدا صلى الله عليه وسلم، من آياتنا، أي العظام. كما قال تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وسنذكر ذلك بعض ما وردت به السنة من الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: إنه هو السميع البصير، أي السميع لأقوال عباده، مؤمنهم وكافرهم، مصدقهم ومكذبهم، البصير بهم، فيعطي كل منهم ما يستحقه في الدنيا والآخرة. ذكر بعض الأحاديث الواردة في الإسراء. روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، فركبته فسار بي حتى أتيت بيت المقدس، فربطت الدابة بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، ثم دخلت فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فأتاني جبريل إناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن. فقال جبريل عليه السلام: أصبت الفطرة. قال: ثم عرج بي إلى السماء الدنيا، فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال جبريل. فقيل: ومن معك؟ فقال: محمد. فقيل: وقد أرسل إليه؟ قال: قد أرسل إليه. ففتح لنا، فإذا أنا بآدم عليه السلام، فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثانية، إلى السماء الثانية، فاستفتح جبريل عليه السلام، فقيل له: من أنت؟ قال جبريل. فقيل: ومن معك؟ فقيل له: ومن معك؟ قال: محمد. فقيل: وقد أرسل إليه؟ قال: قد أرسل إليه. ففتح لنا، فإذا أنا بابني الخالة يحيى وعيسى، فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة، فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ فقال جبريل. فقيل: ومن معك؟ فقال: محمد. فقيل: وقد أرسل إليه؟ قال: قد أرسل إليه. ففتح لنا، فإذا أنا بيوسف عليه السلام، وإذا هو قد أعطي شطر الحسن، فرحب ودعا لي بخير. شطر الحسن هنا سيدنا، شطر حسن الذي كان عليه، الحسن الذي كان عليه آدم عليه السلام. يعني آدم أجمل صورة من بني آدم، أجمل من بنيه آدم عليه السلام، أجمل من بنيه كلهم. فمعنى نعم. شطر الحسن هنا أنه أوتي شطر حسن آدم. هو ابن كثير قال كده في البداية نعم. والنهاية. أحسن الله إليك، حبيت أفهمها. أحسن الله، يعني مش الحسن تقدم هنا لنا جنس قريبا. ولا جنس الحسن؟ إن الله خلق آدم على صورته. ما هو جنس الحسن الذي كمله في آدم. تمام، أحسن الله إليك. جنس الحسن الذي كمله في آدم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا، نفع الله بكم. فإذا أنا بيوسف عليه السلام، وإذا هو قد أعطي شطر الحسن، فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة، فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال، فقال جبريل. فقيل: ومن معك؟ قال: محمد. فقيل: قد أرسل إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح الباب،

وهي الولدان الذين ماتوا وهم صغار وآباؤهم كفار، ماذا حكمهم؟ وكذا المجنون والأصم والشيخ والخرف ومن مات في الفترة ولم تبلغ الدعوة ولم، وقد ورد في شأنهم أحاديث، منها ما روى الإمام أحمد عن الأسد بن سريع أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يحتجون يوم القيامة، رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في فترة. فأما الأصم فيقول: ربي قد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول: ربي قد جاء الإسلام والصبيان يحذفون بالبعر، وأما الهرم فيقول: ربي قد لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا، وأما الذي مات في الفترة فيقول: ربي ما أتاني لك، ما أتاني لك رسول، فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه، فيرسل إليهم أن ادخلوا النار، فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. وروى الحافظ أبو يعلى الحديث وفيه يؤتى بأربعة يوم القيامة بالمولود والمعتوه، وساقه بنحوه، وله شاهد من حديث أبي سعيد عند أحمد والبزار، وعنده عن أبي هريرة مثله، غير أنه قال في آخره: فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها يسحب إليها. أحمد. ورواه البيهقي في كتاب الاعتقاد وقال: هذا إسناد صحيح. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ البخاري ومسلم. وفي رواية قالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يموت صغيرا؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. البخاري. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال ضراري المسلمين في الجنة يكفلهم إبراهيم عليه السلام. ورواه الحاكم وصححه وافقه الذهبي. فمن العلماء من ذهب إلى التوقف فيه، ومنهم من جزم لهم بالجنة لحديث سمرة ابن جندب في الصحيح في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال في جملة ذلك المنام حين مر على ذلك الشيخ تحت الشجرة وحوله ولدان، فقال له جبريل: هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أولاد المسلمين وأولاد المشركين. قالوا: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ قال: نعم، وأولاد المشركين. ومنهم من جزم لهم بالنار لقوله صلى الله عليه وسلم: هم مع آبائهم. رواه أحمد وأبو داود بنحوه. ومنهم من ذهب إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة في العرصات، فمن أطاع دخل الجنة، وإن كشف على الله بسابق وانكشف على الله فيهم بسابق السعادة، ومن عصى دخل النار داخرا، وانكشف علم الله بهم بسابق الشقاوة. وهذا القول يجمع بين الأدلة كلها، وقد صرح به الأحاديث المتعاضدة الشاهد بعضها لبعض. وهذا القول هو الذي حكاه الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عن أهل السنة والجماعة، هو الذي نصره الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب الاعتقاد، وكذلك غير من محقق العلماء والحفاظ والنقاد. ولما كان الكلام في هذه المسألة ولما كان الكلام في هذه المسألة يحتاج إلى دلائل صحيحة، إلى دلائل صحيحة جيدة، وقد يتكلم فيها من لا علم عنده في الشارع، من لا علم له عن الشارع، من لا علم عنده عن الشارع كره جماعة من العلماء الكلام فيها. روي ذلك عن ابن عباس والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ومحمد بن الحنفية وغيرهم، وأخرج ابن حبان في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال أمر هذه الأمة مواتيا أو مقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. قال ابن حبان: يعني أطفال المشركين. وهكذا رواه أبو بكر والبزار. قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. اختلف القراء في قراءة قوله أمرنا، فالمشهور قراءة التخفيف، واختلف المفسرون في معناها، فقيل معناها أمرنا مترفيها ففسقوا فيها أمرا قدريا، كقوله تعالى: أتاها أمرنا ليلا أو فإن الله لا يأمر بالفحشاء. قالوا معناه أنه سخرهم إلى فعل الفواحش فاستحقوا العذاب، وقيل معناه أمرناهم بالطاعة ففعلوا الفواحش فاستحقوا العقوبة. روي عن ابن عباس وقاله سعد بن جبير أيضا، وقال ابن جرير: يحتمل أن يكون معناه جعلناهم أمراء الطواري. قلت: إن جو هذا على قراءة من قرأ أمرنا مترفيها. قال ابن عباس في قوله: وفي مشكلة في التليجرام سنة، أنا عندي أعمل إقفل عليا. قال ابن عباس في قوله: أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، يقول: سلطنا أشرارها فعصوا فيها، فإذا فعلوا ذلك أهلكهم الله بالعذاب. الطبري. وهو قوله: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها.

قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. البخاري ومسلم. قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. يقول تعالى ناهيا عباده عن الزنا وعن مقاربة ومخالطة أسبابه ودواعيه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، أي ذنبا عظيما، وساء سبيلا، أي بئس طريقا ومسلكا. وقد روى الإمام أحمد عن أبي أمامة أن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مهما. فقال: ادنه. فدنا منه قريبا فقال: اجلس. فجلس. قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله في ذاك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله، لا والله يا رسول الله، جعلني الله في ذاك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله في ذاك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله في ذاك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله في ذاك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. رواه الطبراني. وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. يقول تعالى ناهيا عن قتل النفس بغير حق شرعي، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دام امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والزاني المحصن، والتارك لدينه المفارق للجماعة. البخاري ومسلم. وقوله: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، أي سلطته على القاتل، فإنه بالخيار فيما إن شاء. نعم، سلطة، أي سلطة على القاتل، أي سلطة على القاتل، فإنه بالخيار فيما إن شاء قتله قودا، وإن شاء عفى عنه على الدية، وإن شاء عفى عنه مجانا، كما ثبتت السنة بذلك. وقوله: فلا يسرف في القتل، فلا معناه فلا يسرف الولي في قتل القاتل بأن يمثل به أو يقتص من غير القاتل. وقوله: إنه كان منصورا، أي إن الولي منصور، إن الولي منصور على القاتل شرعا وغالبا وقدرا. قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. يقول تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي لا تتصرفوا له إلا بالغبطة، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وقوله: وأوفوا بالعهد، أي الذي تعاهدون عليه الناس، والعقود التي تعاملونهم بها، فإن العهد والعقد كل منهما يسأل صاحبه عنه، إن العهد كان مسؤولا، أي عنه. وقوله: وأوفوا الكيل إذا كلتم، أي من غير تطفيف، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، وازنوا بالقسطاس وهو الميزان. وقال مجاهد: هو العدل بالرومية، ذكره البخاري تعليقا. وقوله: المستقيم، أي الذي لا عوجاج فيه ولا انحراف ولا اضطراب، ذلك خير، أي لكم في معاشكم ومعادكم. ولهذا قال: وأحسن تأويل، أي مآلا ومنقلبا في آخرتكم. قال قتادة: ذلك خير وأحسن تأويل، أي خير ثوابا وأحسن عاقبة. قوله تعالى: ولا تقف ما حسبكم سيدنا، لا تقعدن بالحد. بارك الله فيك. كنت واصلت الحمد لله سيدنا. الحمد لله. فين عند ابو مالك؟